وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إنه سميع عليم خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو جاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Yeah!

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر صلي ولا تكن من الغافلين. عليك يا حاج محمد، الله عليك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون الله الله وبركاته. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي. تعليق ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا وأصلحوا ذات بينكم. الله يفتح عليك. الله عليك يا حاج محمد. الله يكرمك يا عم. الله عليك يا حاج محمد. الله يقويك. فاتقوا الله. لا إله إلا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.